بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه الخمسة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث يثبت ثلاثة أحكام. الحكم الأول يتعلق بحكم الفاعل والمفعول به في من فعل فعل قوم لوط، والحكم الثاني في حكم من وقع على بهيمة، والحكم الثالث متعلق في حكم البهيمة التي وقع عليها آدمي. وهذا الحديث قبل الحديث في فقهه اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في صحة إسناده وضعفه اختلافا بينا واضحا. وممن ذهب إلى تضعيف هذا الحديث الإمام أحمد والبخاري وغيرهما، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن هذا الحديث لا يثبت. قال: والحد يدرأ بالشبهة، فلا يجوز أن يثبت بحديث فيه هذه الشبهة. وممن ضعف هذا الحديث كذلك الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، فقد نقل عنه الترمذي في العلل الكبير أنه سأله عن هذا الحديث فقال: إن هذا الحديث قد جاء من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، قال: وعمر هذا صدوق، لكنه جاء عن عكرمة بمناكير، يعني روى عنه مناكير متعددة. ثم قال: ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عكرمة. إذن البخاري أعل هذا الحديث بعلتين: العلة الأولى بأنه من طريق عمرو بن أبي عمرو وروايته عن عكرمة فيها مناكير، والأمر الثاني أن البخاري أعلها بالانقطاع بينهما، فكأنه يحمل عمن روى عنه عمر هذا الحديث وكأن عمرا قد دلسه. هذا هو ظاهر كلام البخاري الذي نقلته قبل قليل. وهاتان العلتان اللتان أوردهما البخاري رحمهم الله تعالى هي من العلل الدقيقة، ولذا فإن بعض أهل العلم نظر لرجال هذا الإسناد فصححه دون النظر لهاتين العلتين اللتين أوردهما الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فقد قال الشيخ جمال الدين المرداوي في الكفاية، أعني كفاية المستقنع: إن هذا الحديث رجاله ثقات، فباعتبار ثقة الرجال والرواة فإنه قد وثقهم، ولربما لم يتفطن أو لم يعمل هاتين العلتين اللتين أوردهما الإمام البخاري. وقد صحح هذا الحديث جمع من أهل العلم، من أجلهم محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره. وقد قال ابن عبد الهادي في المحرر: إن هذا الحديث إسناده صحيح. وذكر في التنقيح أنه قد صح هذا الحديث عن ابن عباس من طرق. هذا كلام ابن عبد الهادي في كتابيه المحرر والتنقيح. وعلى العموم فإن صحة هذا الحديث وضعفه يترتب عليه الكثير من الأحكام. وقد توسط بعض أهل العلم حينما حكموا على صحة هذا الحديث فلم يحكموا عليه بصحته باعتبار هذا الإسناد، وإنما نظروا إليه باعتبار تعدد الطرق الدالة عليه. فقد ذكر الشيخ شمس الدين الزركشي رحمه الله تعالى ما مؤدى كلامه أن هذا الحديث ينقسم إلى جملتين: الجملة الأولى متعلقة باللواط، والجملة الثانية متعلقة بإتيان البهيمة. فكأنه يضعف إسناد هذا الحديث، لكنه قال: وهذا الحديث، يعني ما يتعلق باللواط، له من الشواهد ما يقويه ويشد بعضه بعضا، أو نحو مما قال. قال: إذ ليس فيها متهم بكذب. قال: وسوء الحفظ ينتفي بكثرة المتابعات، أو نحو مما قال الزركشي رحمه الله تعالى، وهذا معنى كلامه. إذن الزركشي توسط فقال إن هذا الحديث وهو ظاهر كلامه وإن لم يصرح بذلك أنه ليس صحيحا بإسناده، وإنما هو له شواهد تدل عليه، والشواهد التي أوردها إنما هي تدل على الجملة الأولى المتعلقة باللواط دون الجملة الثانية المتعلقة بإتيان البهيمة، إذ قتل اللوط فاعلا أو مفعولا به لها شواهد كثيرة. وقد ألف الآجري الإمام أبو بكر رحمه الله تعالى كتابا مطبوعا في من فعل فعل قوم لوط، فتتبع طرق هذا الحديث والآثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم في قتل الفاعل والمفعول به، وهذا يدل على كثرة المتابعات والشواهد للجملة الأولى في الحديث. هذا الحديث كما مر معنا فيه ثلاث جمل. الجملة الأولى في قوله من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قوله من وجدتموه يعمل قوم عمل قوم لوط يعني الإتيان بالفاحشة الكبرى، وهو إتيان الذكران دون الإناث من طريق الدبر، وهذا الفعل من أشد الأفعال قبحا وشناعة، لأن فيه مخالفة للفطرة. وقد قيل إنه لم يعرف هذا الفعل قبل قوم لوط، ولذلك نسب إليهم، مما يدل على أن هذا الفعل إنما هو فعل مخالف للفطرة. وقد ذكر كثير من الشراح أن العرب بطبيعتهم لم يكونوا يعرفون هذا الفعل الخبيث السيء، ولذا لم يجعلوا له اسما، وإنما أخذ اسمه نسبة لقوم لوط فسمي باللواط، أي نسبة لقوم لوط وليس نسبة للوط عليه السلام، لأن النسبة للمضاف والمضاف إليه يجوز أن ينسب للجزء الأول ويجوز أن ينسب للجزء الثاني باعتبار الظهور في الدلالة، كما يقال في حضر موت حضرمي، ويجوز أن تقول حضر موتي وهكذا، وبعلبك بعلي وهكذا. إذا لما نسب لقوم لوط نسب للشق الثاني وهو المضاف إليه لكونه أظهر، ولم يقل قومي لاشتراك مع كثير مما يشبهه في هذا المعنى. إذا المقصود أن هذا الفعل إنما هو منسوب لقوم لوط لأنهم كانوا يفعلون فهو مستقبح، كذا ذكر كثير من الشراح، وإن كان بعض المتأخرين قد يقول إن العرب قد عرفوا بعض هذه الأفعال في الجاهلية، وألف في ذلك صلاح المنجد من المعاصرين رسالة ذكر بعض الأخبار لا ندري عن صحتها من حيث الإسناد أن العرب ربما عرفوا اللواط في الجاهلية. إذن فالمقصود من هذا أن هذه الفعلة فعلة شنيعة قبيحة مخالفة للفطر، وإثمها من أعظم الذنوب، وقد أجمع العلماء على أنها من كبائر الذنوب، ولذا فإن عقوبتها تكون من أشد العقوبات كما سيأتي بعد قليل. قوله فاقتلوا الفاعل والمفعول به، هذا يدل على أن من أتى فعل قوم لوط سواء كان فاعلا أو مفعولا به فإنه يقتل، وظاهر هذا اللفظ أنه يقتل حدا. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في عقوبة من أتى فعل قوم لوط، فمشهور المذهب أن من أتى هذا الفعل الشنيع فإن حكمه حكم الزاني، قالوا لأن هذا الحديث حديث الباب ضعيف، وقد نص أحمد على أنه ضعيف لا يجوز الاحتجاج به ولا يثبت به الحد، قال وإنما أثبتنا له حد الزنا سواء للفاعل والمفعول به، قالوا لأنه روي حديث عند البيهقي أن من أتى أحدا من الذكران فإنهما زانيان، قالوا وقد قضى به بعض الصحابة والتابعين كعطاء وغيره، قالوا ولأن هذا الفعل يشبه الزنا، لأن الإتيان من الدبر يأخذ كثيرا من الأحكام المشابهة للإتيان من القبل، فهو يوجب الغسل ويوجب الكفارة في لو أتى الرجل امرأته من دبر وغير ذلك من الأحكام، وأقول كثير بل أقول الأكثر من الأحكام، لأن هناك أحكام لا يشابهه فيها مثل الإحصان، فإن الإحصان لا يثبت بالوطء في الدبر وإنما يثبت في الوطء بالقبل، وهذه مرت معنا في الدرس الماضي. إذن هذا هو مشهور مذهب وعرفنا دليله، أنها الحديث الذي عند البيهقي على ضعف إسناده، واستدلوا بقياس الشبه لأن الإتيان من الدبر يشبه الإتيان من القبل، ولا فرق بين دبر الأنثى والذكر في هذا المعنى، فيكون حكمه حكم الزاني. وبناء عليه فإنه إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 ويغرب عاما. الرواية الثانية في المذهب أن الفاعل والمفعول به يقتلان، وهذه قال بها الشيخ تقي الدين ونص عليها قبل ذلك أحمد، ورجحها أيضا ابن رجب وابن القيم على تفصيل بينهما سأشير له بعد قليل. ودليلهم على أنه يقتل اللوطي سواء كان فاعلا أو مفعولا به مطلقا، أي سواء كان محصنا أو غير محصن، حديث الباب إذا ثبت وصح، وخاصة أن له من الشواهد والمتابعات ما تدل عليه كما مر معنا من كلام الشمس الزركشي عليه رحمة الله. والأمر الثاني قالوا إجماع الصحابة، فقد حكى الشيخ تقي الدين ومن بعده ابن رجب أن الصحابة اتفقت على أن اللوطي يقتل دون النظر لكونه محصنا أو غير محصن، ولكن أصحاب هذه القول الثاني في المذهب اختلفوا في صفة قتله. فذهب ابن القيم كما في كتابه الداء والدواء إلى أنهما يقتلان رجما، أي بالحجارة مطلقا، سواء كان محصنين أو غير محصنين. وأما الشيخ تقي الدين وابن رجب وهو تلميذ ابن القيم فإنهما يريان القتل دون بيان صفته، وإنما تحديد صفته راجع للإمام، فتكون الصفة من باب التعزير. قالوا وما جاء عن أبي بكر الصديق أنه حرقهما، وعن غيره من الصحابة أنه رماهما من شاهق، ومن غيره أنه رجمهما، هذا راجع للإمام من حيث الاجتهاد، فيكون من باب نظر الإمام والنظر في المصلحة في صفة قتلهما، وإلا الأصل إنما هو مطلق القتل. وأما في القضاء عندنا الآن فإن أغلب القضاة يمشون على الرواية الثانية، وهو أنه إذا ثبت اللواط فإنه يقتل مطلقا لا ينظر لكونه محصنا أو غير محصن، وهذا الذي عليه أغلب القضايا الصادرة من المحاكم. المسألة الثانية في هذه الجملة في قوله عليه الصلاة والسلام من وجدتموه، فقوله من وجدتموه ننظر لها باعتبار الإثبات، الإثبات الدال على هذا الفعل. فإن قيل إن الزنا فإن قيل إن اللواط حكمه حكم الزنا، فلا بد أن تكون البينة كبينة الزنا بأن تشهد أربع بينات، يعني أربع رجال ذكور يشهدون على الفعل صفة ومكانا ووقتا وفي مجلس واحد، ومع من؟ أي الشخص المقابل وفي مجلس واحد. إذن خمسة قيود مر الحديث عنها أكثر من مرة. وعلى القول الثاني أنه يقتل فقط فإنهم يقولون إنه يكفي فيه اثنان شاهدان اثنان فقط أو إقرار في الحالتين. الجملة الثانية في قوله ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة، هذه الجملة فيها حكمان. الحكم الأول في قوله وجدتموه وقع على بهيمة، والثاني في قوله فاقتلوه، والثاني في قوله واقتلوا البهيمة. إذا الأول قتل من وقع على بهيمة، والثاني قتل البهيمة. فأما الأول فإن إتيان البهيمة فيه روايتان في المذهب، فمشهور المذهب المعتمد أن من أتى بهيمة فإنه لا يقتل وإنما يعزر فقط تعزيرا، إما بجلد أو بحبس أو بغير ذلك من الأمور التي يجوز فيها التعزير. قالوا وأما حديث الباب فإنه حديث ضعيف ولا يقوم حجة لإثبات هذا الحد، كما قال أحمد قال إن الحد يدرأ بالشبهة، فلا يجوز أن يثبت بهذه الشبهة بحديث فيه ضعف. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار القاضي وتلميذه أبو الخطاب وكثير من فقهاء المذهب أنهم يقولون إن إتيان البهيمة حكمه حكم اللواط على الخلاف الذي سبق، هل يقتل حدا مطلقا أم أنه حكمه حكم التعزير في الجلد والرجم باختلاف حاله من حيث الإحصان. والمعتمد المذهب والذي عليه العمل في المحاكم عندنا إنما هو المشهور، وهو أن إتيان البهيمة إنما فيه التعزير فقط، لأن هذا الحديث ليس له من الشواهد والمتابعات التي تدل على صحة الجملة الثانية. بخلاف الجملة الأولى فإن عمل الصحابة عامتهم أو كلهم كما ذكر الشيخ تقي الدين والعلامة بن رجب رحمهما الله تعالى على قتل اللوطي سواء كان فاعلا أو مفعولا به. ومما يدل للمذهب في أن من أتى بهيمة أنه لا يقتل أنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه، فهذا نفي للحد فدل على أنه لا يقتل، وهذا أصح إسنادا مما روي مرفوعا عنه رضي الله عنه، فهذا يدل على ضعف الجملة الثانية. طيب، المسألة الثالثة في هذه الجملة في قوله واقتلوا البهيمة. قوله واقتلوا البهيمة أخذ منها فقهاؤنا أن من أتى بهيمة فإن هذه البهيمة تقتل، يعني من أتاها بمعنى أنه وطئ هذه البهيمة فإنها تقتل، واستدلوا عليها بأمرين. الأمر الأول حديث الباب، وسأذكر اعتراضا عليه وتوجيه هذا الاعتراض. والأمر الثاني استدلوا عليه قالوا لأن فيه من باب النظر للمآلات لكي لا يعير هو بهذه البهيمة التي وقع عليها، ولكي يعني لا تستقبح وتكون حكم الجلالة ونحو ذلك من المعاني في هذا الباب. أورد الموفق رحمه الله تعالى وتلميذه الشارح استشكالا فقال إن هذا الحديث حديث ابن عباس حديث ضعيف، فلما أخذتم بآخره ولم تأخذوا بأوله، أخذتم بأن البهيمة تقتل ولم تأخذوا بأن من وقع على بهيمة فإنه يقتل. فأجاب الموفق من جهتين، أو فأجاب الموفق وقال إن جوابه من وجهين. الوجه الأول قال إن قتل من أتى بهيمة حد، والحدود تدرأ بالشبهة، فحينئذ لا يجوز إثبات الحد بشبهة ضعف الحديث، كما سيأتي معنا في قضية الدرء بعد قليل أن الدرء قد يكون بسبب ضعف الحديث نص عليه أحمد. قال بخلاف قتل البهيمة فإن قتل البهيمة إتلاف لمال وليس حدا، وإتلاف المال لا تؤثر فيه الشبهة، وهذا له نظائر كثيرة في الشرع، وذلك قد يعذر بإتلاف المال عند من يقول بذلك. الوجه الثاني أنه نظر لنوع المتلف، فقال الوجه الثاني نقول إن قتل من أتى بهيمة هو إتلاف آدمي، والآدمي هو أعظم المخلوقات، وبناء عليه فإنه لا يجوز إتلافه وقتله إلا بحديث في غاية الصحة وفي نهاية القوة، بخلاف إتلاف البهيمة فإنه يجوز إتلافها ابتداء لأكلها ولأي مصلحة أخرى، فحينئذ يتسامح في نوع الدليل الدال عليها. وهذا يفيدنا على مسألة مهمة في قضية الاحتجاج بالحديث، فإن هذا الحديث حديث ابن عباس ذكر ابن أبي المجد في المقرر على المحرر أن الإمام أحمد قد احتج بهذا الحديث، أي بحديث ابن عباس، مع أنه قال لا يثبت فيه حديث. إذن أحمد احتج ببعض جمله دون بعضها، احتج ببعض الجمل دون بعضها. وعندي هنا مسألتان، مسألة سبق أن نبهت عليها ومسألة أخرى. المسألة سبق أن نبهت عليها أنه لا يلزم من احتجاج أحمد بحديث أن يكون أحمد قد صح هذا الحديث إلا عند بعضهم وهو ابن عبد البر، فإنه فهم أن كل حديث قد احتج به أحمد فقد صححه، وتكلمت عنه هذا من كتاب الطهارة قديما. المسألة الثانية أن أحمد احتجاجه بالأحاديث يختلف باعتبار المحتج به، فإن بعض الأحكام لا يحتج بها إلا بحديث في غاية القوة كإثبات الحدود، نص عليه أحمد، فالحدود تدرأ بالشبهة، والحديث الضعيف شبهة في إثباتها، بخلاف ما كان دونها من الأحكام فقد تثبت ولو كانت من باب الوجوب بالأحاديث الضعاف. إذن فهذه المسألة في قضية الاحتجاج هي من دقيق المسائل للأئمة في قضية الاحتجاج، وإطلاق مطلق الاحتجاج أو نفيه على سبيل الإطلاق كلاهما ليس بصواب، وإنما له حدود ومواضع. نعم، المسألة الأخيرة أيضا في قوله ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، هنا وجدتموه إذا لابد من الإثبات. الفقهاء يقولون بالنسبة للتعزير فإنه يثبت بشاهدين، هذا هو مشهور مذهب، لا يثبت التعزير إلا بشاهدين، فإن مشهور مذهب أنه لا يعزر أحد فيما ثبت به التعزير إلا أن يثبت أمام القاضي شاهدان. نص على هذه القاعدة الشيخ مرعي في الدليل، فقال إن التعزير لا يثبت إلا ببينة وهما شاهدان، هذا هو الأصل في المذهب. الرواية الثانية أن التعزير قد تثبت بدون البينة، بدون الشاهدين، فلو جاء شاهد واحد أو وجد أي شيء دون ذلك كالتصوير وغيره فإنه تثبت به التعزير. وهذه مسألة مهمة أريد أن تنتبه لها، هل المذهب يثبت التعزير بما دون البينة؟ ليس كذلك، أصرح من نص عليها الشيخ مرعي الأزهري في الكرمي ثم الأزهري في الدري. كذلك يقولون في إتلاف البهيمة لا تتلف البهيمة إلا بأن يكون قد ثبت ذلك بشاهدين، لأنها إتلاف مال فلا بد فيها من شاهدين. وأما إقرار من أتى البهيمة فإنه تتلف به البهيمة ويضمنها إن كان بإقراره. بقي هنا مسألة أخيرة في قضية التخريج، المصنف قال رواه أحمد والأربعة، وفي بعض النسخ رواه الخمسة، المقصود بالخمسة أحمد والأربعة، وهذه طريقة صاحب المنتقى. الحقيقة أن النسائي لم يروي هذا الحديث في المجتبى وإنما رواه في السنن الكبرى فقط، والعادة أنه إذا قالوا رواه النسائي ورواه الأربعة فالمقصود في المجتبى، وهي رواية ابن الأحمر عنه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، قال وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب، قال رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه. المقصود بذلك زيادة جملة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، هذا هو رفعه. وقد صحح جمع من الأئمة كالدارقطني أبي الحسن رحمه الله تعالى وقفه وعدم صحة الرواية التي فيها الرفع. هذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم عددا من الأحكام، الحكم الأول وهو قضية وهو أهم الأحكام أن التغريب حكم ثابت وأنه لم ينسخ، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم غربوا، والمقصود بالتغريب التغريب لمن كان غير محصن، فإن المحصن حده الرجم بلا تغريب. إذن قوله ضرب أي غير المحصن، وغرب أي غير المحصن. والتغريب ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن له صفة، فمن صفته أن المغرب ينقل عن البلد التي وقع فيها الزنا مسافة قصر، ويجوز أكثر من ذلك، أي ويجوز أن يغرب أكثر من مسافة القصر بناء على نظر الإمام، ولا بد من التغريب من حكم الحاكم. فلو أن هذا الزاني قد خرج من البلد من غير حكم حاكم وأمره فخرج سنة كاملة فإنه لا يجزئه عن التغريب، بل لا بد من تغريب الحاكم وتعيينه كذلك. وفائدة التعيين أن الحاكم إذا عين له بلدا بعينها يغرب لها، فذهب ذلك الزاني إلى بلد أخرى لم يجزئه ذلك، هذا على مشهور المذهب. كذلك يقولون إنه إذا غرب إلى بلد فإنه لا يحبس فيها ولا يقيد، وإنما يبقى حرا مطلقا، ولكنه يبقى في هذه البلد. أيضا استدل بهذا الحديث إلى أن التغريب ليس خاصا بالرجال خلافا للإمام مالك، فإن هذا الحديث ظاهره أن المرأة والرجل معا يغربان، فإنه قال ضرب وغرب ولم يقل الرجل فقط، وهذا هو ظاهر السنة. وفقهاؤنا يقولون إن المرأة إذا غربت فإنها تغرب ومعها محرمها، وإنما يلزم محرمها أن يكون معها في الطريق، فإذا وصلت للبلد الثاني الذي غربت إليه فلا يلزمه أن يبقى معها، وإنما اللزوم إنما هو في الطريق. فإن اشترط مالا فيكون المال عليها هي، لأنه أثر لفعل منها، فإن لم يكن عندها مال فإنها تغرب مع محرمها ويعطى المال من بيت مال المسلمين، فإن أبى محرمها أن يذهب معها لا بمال ولا بغيره، أو لم يكن لها محرم. فمشهور المذهب أنها تغرب بلا محرم، يعني تنقل مع ثقات إلى بلد آخر وتبقى فيه بلا محرم، هذا هو مشهور المذهب. فإن لم يمكن ذلك فإنه لا يسقط، بل يبقى في الذمة إلى أن يوجد محرم أو يمكن تغريبها. المسألة الأخيرة في التغريب أن فقهاءنا يقولون إذا غرب الرجل أو المرأة فإنه لا يحبس في تلك البلد ولا يقيد كما سبق، ولا يقوم الحبس في بلد الزنا مقامه، فلا نقول إن الشخص إذا زنى وكان غير محصن يسجن أو يحبس فيقوم الحبس مقامه، هذا هو مشهور المذهب. ويوجد في كلام الشيخ تقي الدين كلام يفهم منه أنه يجوز أن يقوم الحبس مقامه، فقد ذكر في الفتاوى الكبرى كما في المجلد الثالث منه أن الرجل إذا حلف ليقيمن الحد على ابنه فجلده 100 فهل يسقط التغريب؟ قال إن حبسه سقط عنه، عفوا لم يحنث في تغريبه. فظاهر كلامه أنه يكفيه أيضا، يكفي كما يكفي الشخص في يمينه فإنه يكفي أيضا الحاكم، لكنه يقول إذا حبس فإنه لا يحبس في مكان مظلم ولا يقيد، وإنما يحبس بأن يعوق عن التصرفات، يعوق أن يمنع من التصرفات. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين والمخنثين، يعني بفتح النون وكسرها يجوز الوجهان، من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قوله المخنثين، ذكر المنذري رحمه الله تعالى أنها بفتح النون وكسرها يجوز الوجهان، وقال: إن المخنث هو من فيه انخناث، وهو التكسر والتثني، يعني يتكسر في مشيته وتثنى كأنه انخنث أي مال. قال: وليس المراد بالمخنث هنا من يأتي الفاحشة الكبرى، لأنه شهر بعد ذلك أن المخنث يصدق على من يأتي الفاحشة الكبرى بأن يكون لوطيا، قال ليس هذا هو المراد، لأن المخنث بالمعنى الثاني يجب إقامة الحد عليه بالقتل أو بحد الزنا أو بالتعزير عند من يرى التعزير ونحو ذلك. ولذلك ذكر الشيخ منصور في الكشاف أن المخنث قال هو شديد التأنث في الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنغمة وغير ذلك، يعني شديد الشبه بالمرأة، يعني فيه يعني لنقول نعومة زائدة لا تكون معتادة في الرجال. هذا المخنث من كان على هذه الهيئة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، وهو طرده من رحمة الله جل وعلا، هذا طبعا إن كان ذلك بفعل منه أو سعي واكتساب لهذه الصفة، ولا شك. لكن أحيانا قد يكون الشخص هو في الحقيقة أنثى، ولكن لعيب خلقي فيه ظن أنه رجل، فحينئذ إذا أراد أن يعني يكون في هذا الطبع أصلا ليس من باب الاكتساب أو التشبه بالنساء، وإنما هو خلقة فيه، فهذا يكون خنثى لكنه غير مشكل، لأنه في الحقيقة هو أنثى. فحينئذ إذا ثبت عند الأطباء أنه أنثى، ويعرف ذلك من تحليل أي شيء عضوي من بدنه كدمه، فعن طريق الكروموسومات يعرف أهو ذكر أم أنثى، وهذا واضح جدا. ولذلك الآن تحليل هذه الكروموسومات ألغت ما كان الفقهاء يذكرونه قديما من الخنثى المشكل، فبالإمكان الجزم أن هذا الخنثى أهو ذكر أم أنثى، لأن الخنثى هو من له آلتان، آلة الذكر وآلة الأنثى معا، فيمكن الجزم بأحدهما. فإن جزم بأنه ذكر فلا يجوز له أن يتخنث في مشيه ولا لسانه ولا ليونته، وإن فعل ذلك واكتسبه فإنه يكون حينئذ ملعونا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني قال والمترجلات من النساء، هذا عكس المتخنث من الرجال، فإن المرأة قد تتشبه بالرجال في مشيها وفي كلامها وفي فعلها. قال عليه الصلاة والسلام أخرجوهم من بيوتكم. قوله أخرجوهم من بيوتكم، الضمير في قوله أخرجوهم تحتمل احتمالين، يحتمل أنها تعود للأول وهم المخنثون من الرجال فقط، فحينئذ لا يجوز إدخال المتخنث من الرجال في البيوت مطلقا، لا في مجالس الرجال ولا في مجالس النساء، فلا يدخل فيهما مطلقا. وسأعيد الحديث عن المخنث من الرجال بعد قليل. وبناء عليه فإن المترجلات من النساء لا تدخل في هذا الضمير، لأن النساء لا يمكن منعهن، المترجل من النساء لا يمكن منعها من البيت، لأنها امرأة فتبقى مع النساء، هذا قول لبعض أهل العلم. والمعنى الثاني أن قوله أخرجوهم يعود للصنفين معا، فمن كان مخنثا فإنه لا يجتمع به، ومن كانت مترجلة فإنه لا يختلط بها، فلا تدخل مع نساء الرجل، مع نساء يعني مع نسائك، ولا تجتمع مع الرجال، لا تجتمع مع أحد البتة، فيكون نوعا من نوع الهجر وعدم المخالطة، لأن مثل هؤلاء لا يخالطون، لأن الطباع قد يعني تنتقل بالمجالسة والمصاحبة ونحو ذلك. المسألة الثانية أن في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال المخنثين من الرجال البيوت، أن بعض الفقهاء قال إن النهي هذا لأجل النساء فقط، لأنه قد يظن أن الرجال أن هؤلاء المخنثين يجوز لهم أن يطلعوا على النساء، لكون هؤلاء المخنثين ممن لا إرب لهم في النساء، المخنث عادة لا إرب له في النساء لأنه يكون شبيه بالنساء، ومع ذلك نهي. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يأتيه رجل من هؤلاء فذكر مرة وصفا لبعض النساء، فقال إذا فتح الله عليكم الطائف فعليكم بفلانة فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فبعدها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل المخنث على النساء، لأنه قد يعرف صفة النساء فيصفهن للرجال، وهذا مذموم ولا شك، وقد ينقل من الطباع السيئة الشيء الكثير من ذلك. طبعا في قوله وتدبر بثمان، قديما ذكر قاضي عياض أن هذا مبني على طبع العرب القدامى، فإن العرب يحبون من كانت سمينة، فمن كانت سمينة حتى أن أعطافها بعضها يكون على بعض، يعني اللحم فوق على بعض حتى يكون ثمانية قطع، حينئذ تكون جميلة، فيرون الجمال في السمن، وهذا معنى هذا التفسير الحديث كما ذكره القاضي عياض في مشارق الأنوار. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادرأوا الحدود بالشبهات. هذه ثلاثة أحاديث وخبر نقلها المصنف رحمه الله تعالى في معنى واحد. أول هذه الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، ادفعوا بمعنى ادرأوا. وهذا الحديث جاء من طريق إبراهيم بن المفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أعل هذا الحديث بإبراهيم بن المفضل هذا وهو المخزومي، وقد ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة والبخاري وغيرهم. ولذا فإن الجمال المرداوي أعل هذا الحديث بإبراهيم هذا، وقال إن إبراهيم بن المفضل ضعفه أحمد وأبو زرعة. الحديث الثاني حديث الترمذي جاء من طريق يزيد بن زياد عن محمد بن شهاب بن الزهري عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها. وقد أعل هذا الحديث البخاري رحمه الله تعالى بيزيد، فقال إن يزيد بن زياد هذا منكر الحديث ذاهب. وأما الأثر الثالث فقد رواه البخاري عن علي رضي الله عنه موقوفا، وأعله البيهقي بأنه قد جاء من طريق المختار بن نافع التيمي، وقد جاء أن أبا زرعة قال إنه واهي الحديث. وعلى العموم ومع ضعف جميع طرق هذا الحديث إلا أن معناه مجمع عليه، فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع عليه، ومنهم ابن المنذر رحمه الله تعالى فقد قال أجمع أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهات. وكثير من أهل العلم أجمعوا عليه ولا يعرف أن أحدا خالف في هذه المسألة. طيب، عندنا في قضية الشبهة التي يدرأ بها الحد أنواع. أحيانا الشبهة قد تكون في الطريق، وأحيانا تكون في المحل، وأحيانا تكون في الفاعل، وأحيانا تكون في الاعتقاد. إذن أربعة أنواع، وفي كل نوع تكون هناك صور. نبدأ أولا في الشبهة بالطريق. الشبهة في الطريق نوعان أيضا، الشبهة في طريق ثبوته، ثبوت الحديث بالدليل، عفوا ثبوت في ثبوت الحد بالدليل، الشبهة في ثبوت الحد بالدليل. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما تقدم معنا على أن أحاديث الحدود لا يجوز إثباتها بالأحاديث الضعاف، بل لا بد أن تكون في غاية القوة كما هي عبارة الموفق رحمه الله تعالى. وبناء عليه درئ بعض الحدود كما تقدم معنا بسبب ضعف الحديث فيها. النوع الثاني في الطريق الشبهة في طريق إثباته بالبينة، في طريق الإثبات بالبينة، فإن البينة لا بد أن تكون واضحة، فلو كانت البينة ليست صريحة على الفعل الزنا بالأوصاف الخمسة ذكرناها قبل فإنه حينئذ يدرأ الحد، بل لا بد أن يسأل عن أين ومتى وكيف ومن وأن يتحد المجلس. إذن هذه خمسة قيود لا بد أن تتحقق في الشهادة، كذلك ما يتعلق بالنصاب، كذلك ما يتعلق بالذكورية في الشهود، كذلك ما يتعلق أيضا أنهم لا بد أن يكونوا ذكورا لا إناثا، وغير ذلك من الشروط المتعلقة بالشهود في إثبات الحدود. إذن هذا الشبهة في ما يتعلق بالطريق سواء في إثبات الحكم أو في إثبات المسألة بالبينة. النوع الثاني من الشبهة الشبهة في المحل، وذلك بأن يظن من وقع في الحد سواء كان زنا أو غير زنا أن المحل مباح، مثل من وطأ أو وطئ من وطئ امرأة على فراشه وفي بيته يظن أنها زوجته، لابد من القرينة، فلابد أن تكون نائمة على فراشه أو تكون في بيته وقد ظن أنها زوجته. هنا في المحل الذي وقع فيه الشبهة ظن أنها له، فحينئذ فيها شبهة. أيضا فيما يتعلق في المحل قالوا إذا يعني كان المسروق مثلا في السرقة، لا أريد أن أضرب أمثلة كثيرة في السرقة، لكن إذا كان المسروق مثلا له شبهة ملك فحينئذ يدرأ عنه الحد. كذلك في المحل في النكاح قالوا إذا كان هذه المرأة التي وطئها قد تزوجها بنكاح فاسد لا باطل، لأن الباطل يقام عليه الحد، لكن إن كان نكاحا فاسدا ووطئها فإنه يدرأ عنه الحد. ومثله أيضا في الفعل أيضا أو في المحل إذا كان قد أكره، ونحو ذلك من المسائل المتعلقة به. طيب، النوع الثالث من الشبهة الشبهة في الفاعل، وذلك بأن يكون في الفاعل وصف يسقط عنه الحد، مثل لو أن الفاعل كان يملك بعض الأمة، من زنى بأمة لا يملكها فعليه الحد مطلقا، ومن وقع على امرأة أو أمة يملكها هو كامل الملك فإنه يجوز له ذلك، لكن لو كان له بعضها فلا يجوز له وطؤها، لكن لو وطئها فلا يقام عليه الحد لأن له شبهة ملك. أيضا فيما لو كانت ملكا لابنه فأيضا لا يقام عليه الحد، أو كانت في ملك بيت المال أيضا لا يقام عليه الحد لأن له حقا في بيت مال المسلمين، وهكذا. الأمر الأخير من الشبهة الشبهة في الاعتقاد، والشبهة في الاعتقاد بأن يعتقد الشيء على خلاف وجهه، وهذا مثل يعني النكاح المختلف فيه ذكرنا قبل قليل في النكاح الفاسد، هو الذي يصدق عليه أنه في الاعتقاد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مرسل زيد بن أسلم. نعم، هذا الحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها. قوله القاذورات أي المحرمات التي حرم الله عز وجل، ومن أجلها أي من أجلاها وأوضحها الحدود التي نهى الله عز وجل عنها ورتب عليها عقوبة. قال: فمن ألم بها أي وقع في شيء من هذه المحرمات فليستتر بستر الله تعالى، أي ولا يخبرنا ولا يخبر أحدا من الناس، فلا يجاهر بمعصيته ولا يلزمه أن يسعى لإقامة الحد على نفسه. قال: وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. قوله من يبدي لنا صفحته، الأصل في الصفحة هي صفحة الوجه، أي أظهر لنا وجهه وأبان لنا حقيقة ما فعل من حيث أنه قد ألم ببعض هذه المحرمات، هذا المراد بالصفحة. قال: نقم عليه كتاب الله، أي ما أمر الله في كتابه من العقوبات الشرعية. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: المسألة الأولى فيه استحباب أن المرأة يستر على نفسه إذا ألم بذنب، والستر يشمل أمرين: الستر على نفسه بعدم الإخبار، ولذلك جاء في بعض الآثار أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم معافون إلا المجاهرين، فالمجاهر لا شك أنه غير معافى، ولذلك رتب عليه عقوبات، منها أنه يسقط المنع من غيبته، وقد جاء عن الحسن البصري أنه قال: من خلع جلباب الحياء فلا غيبة له. إذن الأمر الأول أنه استحب له الستر بأن لا يخبر أحدا بذنبه. وقبل أن ننتقل عن النوع الثاني من الستر، الحقيقة أن بعض الإخوان يظن أن من الدعوة إلى الله جل وعلا أن يبين للناس ما وقع فيه من الإثم وما وقع فيه من الفجور، وليس ذلك كذلك، بل إن هذا من باب إظهار المنكر وعدم الرضا بستر الله عز وجل الذي ستر العبد به، بل الواجب على المرء أن يستر على نفسه وأن لا يظهر ما فعل من القاذورات والمنهيات التي نهى الله جل وعلا عنها. النوع الثاني من الستر أنه يستر عن نفسه أمام من ولي أمر القضاء والعقوبات، فلا يلزمه الإقرار لإقامة الحدود على نفسه، فإن ذلك غير مشروع. وبناء عليه فإن الفقهاء استحبوا للقاضي ولجلاس القاضي، من كان حاضر في مجلس القاضي، أن يعرضوا لمن أقر على نفسه بحد أن يرجع عن إقراره، نص عليه فقهاؤنا وغيرهم رحمة الله على الجميع، لأن المستحب هو الستر وعدم الإخبار، والشرع غير متشوف على إطلاق إقامة الحدود. الأمر الثاني أن في هذا الحديث دليل على أنه ينهى عن التجسس، وهذا الاستدلال من هذا الحديث استدل به القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية. ووجه الاستدلال من هذا الحديث على هذا الحكم أنه لما أمر بالستر على النفس فمن باب أولى أن غيره يستر عليه، إذن فلما الشخص مأمور أن يستر على نفسه فمن باب أولى أن غيره يستر عليه، ولا يتحقق الستر على الغير إلا بالنهي عن وسائله وهو التجسس. هذا هو معنى استدلال القاضي أبي يعلى في الأحكام السلطانية. أيضا مما يتعلق بهذا الحديث أن السنة أن من رأى من غيره ذنبا ألا يفضحه وأن يستر على أخيه، فإن من ستر مسلما في الدنيا ستره الله جل وعلا في الآخرة، إذ الجزاء من جنس العمل. ولذلك يقول الفقهاء إن الشهادة يجب أداؤها إذا طلب صاحب الحق إلا في الحدود، فيجوز أداؤها ويجوز تركها، يجوز تركها، بل يشرع في بعض صورها عدم أداء الشهادة، يستحب عدم أدائها مثل الزنا، فليس الأفضل أن تأتي بأداء الشهادة إذا تحملتها أو رأيتها. كذلك هذا الحديث فيه جملة مهمة وهي من أهم المسائل في قوله عليه الصلاة والسلام وليتب إلى الله، هل التوبة تسقط الحد أم لا تسقطه؟ نقول إن هذه تحتاج إلى تفصيل. أولا، كل حد تاب منه صاحبه بعد القدرة عليه فإنه لا يسقطه عنه، هذه صورة أولى متفق عليها، كل الحدود إذا تاب منها صاحبها بعد القدرة عليه فإنه لا يسقط. الأمر الثاني أن حد الحرابة وحدها باتفاق أهل العلم تسقط بالتوبة قبل القدرة، وهذا باتفاق لا خلاف فيه. محل الخلاف فيما إذا اختل هذان القيدان، ففي غير حد الحرابة إذا تاب من فعل الحد قبل القدرة عليه، بأن تاب الزاني من الزنا قبل أن يقدر عليه وغيره من الحد والشارب وهكذا، فهل يقام عليه حد؟ طبعا أيضا القذف لا يسقط لأنه حق آدمي، فهل يسقط بذلك أم لا؟ مشهور المذهب لا يسقط، فإن التوبة لا تسقط الحد إلا في الحرابة قبل القدرة. والرواية الثانية وانتصر لها العلامة ابن القيم وأشار لها الشيخ تقي الدين في أكثر من موضع أن الحد أن كل الحدود تسقط إلا حقوق الآدميين طبعا تسقط بالتوبة قبل القدرة، لأن الشرع متشوف لإسقاط الحدود، ولذلك ضيق في إثباتها ودرئها بالشبهة، ومن الشبهة من كلام ابن القيم ومن الشبهة التوبة، والتوبة هنا متعلقة بالفاعل، ولذلك أجلت الإشارة لها بعد قليل بعد الحديث السابق. فابن القيم يرى أن من الشبهة في الفاعل أن يتوب، ويلحق كذلك بالمحارب. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى باب حد القذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، أخرجه الخمسة وأشار إليه البخاري. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بحد القذف، وناسب أن يذكر باب حد القذف بعد باب حد الزنا، لأن القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط أو الشهادة بأحدهما ولم تكتمل البينة، هذا هو ضابط وحد القذف عند الفقهاء رحمه الله تعالى، فهو الرمي بالزنا أو اللواط. أول حديث أورده المصنف حديث عائشة رضي الله عنها، وهي في قصة عظيمة جليلة، وهي قصة الإفك، وهذه القصة قصة عظيمة جدا فيها من المواعظ والفقه الشيء الكثير، يهمنا منها آخرها في قضية إقامة حد القذف. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه قال لما نزل التيمم قال وليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فعائشة رضي الله عنها بسبب ما ابتلاها الله عز وجل به في أكثر من واقعة ومنها واقعة الإفك إذا كان هناك نعم من هذه النعم تمييز المؤمنين من المنافقين ليميز الله الخبيث من الطيب، ومن هذه النعم أيضا وجود بعض الأحكام، فإن الله عز وجل قد يشرع أسبابا لبيان الأحكام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى لأسن، فقد ينسى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وقد تقع واقعة في عهده تكره ابتداء فيكون في منتهاها الخير من حيث وجود الحكم الذي فيه صلاح الناس ويعني فلاحهم ولا شك في تطبيقه. إذن حديث عائشة قالت لما نزل عذري أي من السماء في سورة النور قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك، أي ذكر هذه الآيات وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. هذان الرجلان والمرأة حقيقة أن الذين تكلموا في عائشة رضي الله عنها هم جمع ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد إلا على ثلاثة، وذكر هؤلاء الثلاثة ليس منقصة لهم بل هي رفعة لهم، فإن الثلاثة الذين أقام عليهم الحد النبي صلى الله عليه وسلم هم مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت رضي الله عنه وحمنة بنت جحش رضي الله عنها. وقلت إنه فيه منقبة لهؤلاء الثلاثة خاصة أن من عدا هؤلاء الثلاثة لم يقم عليه الحد لما وقر في قلوبهم من النفاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على منافق لكي يجتمع عليهم يوم القيامة عذاب إفكهم على عائشة وهو الحق الخاص وعذاب نفاقهم فيزدادون عذابا يوم القيامة. وأما هؤلاء من الصحابة الثلاثة فإنهم قد تابوا إلى الله جل وعلا وأعلنوا توبتهم، ومن توبتهم كما مر معنا في القذف أن القاذف من علامة توبته أن يكذب نفسه، وكل هؤلاء الثلاثة أكذبوا أنفسهم، وقد قال حسان البيت الشعر المشهور فإن نفسي كذا لآل محمد منكم فداء، ونسيت أبيات حسان رضي الله عنه الآن. فالمقصود أن كل هؤلاء الثلاثة أكذبوا أنفسهم، وأقام الله عز وقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد، والحد كما تعلمون زواجر وجوابر، فهي جابرة للذنب فيغفر ذنبهم مع توبتهم إذا أقيم عليهم الحد رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن عندما نسمي هؤلاء الرجال وهذه المرأة ليس منقصة لهم بل هي في الحقيقة مكرمة، فكأنها شهادة ضمنية لهم بالإيمان رضي الله عنهم، وأما من لم يقم عليه الحد فهي شهادة لهم بضد ذلك. قال فضربوا الحد. هذا الحديث فيه من الفقه أن القذف بالزنا موجب للحد، أن القذف بالزنا موجب للحد وهو واضح ولا إشكال فيه، وأول ما بدأ بذلك في حديث عائشة رضي الله عنها حينما نزلت الآيات. نعم، طبعا هذا الحديث ذكر المصنف أنه رواه أحمد الأربعة، قال وأشار إليه البخاري لأن البخاري أورد حديث الإفك فلم يرده بهذه اللفظة، وهذه اللفظة حسنها الترمذي. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذا حديث أنس رضي الله عنه وأورده المصنف ابتداء ثم أورد بعده حديث ابن عباس، والحقيقة أني لا أدري لما المصنف أورد حديث ابن عباس، مع أن حديث ابن عباس عفوا لما أورد المصنف حديث أنس رضي الله عنه، مع أن حديث ابن عباس في صحيح البخاري يكاد أن يكون لفظه مشابها لحديث أنس، فإن لفظ حديث ابن عباس في البخاري أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك، ثم ذكر حديث اللعان أو قال فذكر حديث اللعان، هذا هو نصه وهو بنفس المعنى تماما، ومع ذلك أعرض المصنف عنه وانتقل لحديث أنس، هذا من جهة. من جهة ثانية ربما في حديث أنس زيادة كلمة أول لعان كان في الإسلام، ربما هذا مراده من هذا من جهة. من جهة أخرى أن حديث أنس، العجيب أن المصنف أخرج يعني نسب روايته لأبي يعلى الموصلي فقط وحده، مع أن الحديث أيضا رواه باللفظ وبالإسناد النسائي، وكذلك ابن ماجة مع يعني اختصار بعض ألفاظه. ولا أدري يعني لما المصنف أورد حديث أنس فلم يظهر لي في ذلك وجه. عموما هذا الحديث الحقيقة من الأحاديث المهمة في باب القذف، وفيه عدد من الأحكام الفقهية. الحكم الأول، هذا الحديث فيه دليل على أن القذف يجب، أن الحد يجب بقذف الرجل زوجته بالزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة وإلا فحد في ظهرك، فدل على أن المرأة إذا قذف زوجته بالزنا صريحا أو كناية مع النية والقرينة الدالة عليه فإنه يجب عليه الحد. الأمر الثاني أن اللعان يسقط الحد عن الزوج خاصة، ودليل ذلك أن هلال بن أمية رضي الله عنه لما قذف زوجته لاعنها بعد ذلك فسقط عنه الحد، فلم يقم عليه حد القذف. وبناء على ذلك فإن الرجل إذا لاعن زوجته فإنه يدرأ عنه الحد والتعزير معا، فلا يجوز أن يقام عليه حد ولا تعزير بسبب قذفه زوجته. الأمر الثالث أيضا نأخذها من مجموع الكلام السابق، أننا نقول إن الرجل إذا قذف امرأة فإنه يقام عليه الحد بشرطين، فإن كان القاذف زوجا فيكون بثلاثة شروط. الشرط الأول أنه لا بد أن تطالب المرأة بحقها، لأن المطالبة حق للمرأة، وبناء عليه فإذا لم تطالب المرأة أو الرجل الذي قذف بالزنا أو باللواط بحد بالإقامة فإنه لا يقام، لأنه حق آدمي. الشرط الثاني هو الذي دل عليه حديث الباب، أن لا يأتي بالبينة، والمراد بالبينة أربعة شهود أو الإقرار، والدليل عليه حديث الباب البينة وإلا فحد في ظهرك. ولو أن المصنف لم يذكر حديث أو لفظ أبي يعلى وإنما جاء بلفظ النسائي لكان له وجه، فإن لفظ النسائي نفس الحديث تماما، فإنه قال البينة أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك لكان له وجه، لأنه هنا بين أن البينة لا بد أن تكون أربعة شهود. إذن إذا جاء القاذف بالبينة وهي أربعة شهود أو إقرار المقذوف بذلك فإنه حينئذ يدرأ عنه الحد. الأمر الثالث، الشرط الثالث يعني، أنهم يقولون إذا كان القاذف زوجا فلا بد أن لا يلاعن، فإن امتنع من اللعان أقيم عليه الحد، وأما إن لاعن فلا يقام عليه الحد. من فقه هذا الحديث أيضا أنهم يقولون إذا قذف الرجل امرأته برجل وسمه ثم لاعنها فإنه يسقط عنه حد قذفه المرأة، وهذا واضح. طيب، وقذفه للرجل هل يسقط أم لا؟ نقول يسقط كذلك. الدليل حديث الباب، فإن هلالا رضي الله عنه سمى شريك بن سحمة، سماه للنبي صلى الله عليه وسلم صراحة، قال اتهمت فلانا، ومع ذلك لم يقم عليه الحد. ومن حيث المعنى أنهم يقولون إن الواجب بالقذف حد واحد، فإذا سقط من أحد الجهتين سقط من الجهة الثانية، ولذلك فإن لو أن رجلا قذف رجلا وامرأة بالزنا فسكت الرجل، فطالبت المرأة أجنبية طالبت بإقامة الحد فأقيم عليه الحد، ثم بعد شهر جاء الرجل قال أريد إقامة الحد، نقول سقط، لأنه إنما هو حد واحد سواء طالبت به أيها الثاني أو لم تطالب به، ما دام أقيم عليه بذلك اللفظ فحينئذ سقط. المسألة الأخيرة في هذا الحديث هنا هلال رضي الله عنه قذف زوجته، والقاعدة عند أهل العلم وهو الأصل أن القذف محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأن كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة فهو كبيرة كما قلت لكم، وهو المذهب. هذا قاعدة أصحابه في الدرس الماضي، مرت معنا هذه المسألة. إذن يحرم القذف، قالوا إلا في حالتين: حالة يجب فيها القذف، وحالة يجوز فيها القذف. ودليلها حديث الباب، حديث أنس وابن عباس رضي الله عنه. أما الحالة التي يجب فيها القذف، أي أن يقذف الرجل زوجته، فهو أن يرى الرجل زوجته تزني، هذا القيد الأول، أن يراها قد زنت. القيد الثاني، وأن تكون قد زنت في طهر لم يجامعها فيه. والقيد الثالث، أن يعتزلها، يعني لا يطأها بعد وطئ هذا الرجل الذي رآه بعينيه قد زنى بها. القيد الرابع، أن تلد بعد ذلك ولدا يمكن أن يكون من الزنا، يعني تلد بعد مواقعة هذا الرجل الذي رآه قد زنى بها بستة أشهر فأكثر، أما لو ولدت لأقل من ستة أشهر فقطعا أنه ليس من هذا الرجل. إذا وجدت هذه الشروط الأربعة فيجب على الزوج أن يقذف زوجته ليلاعنها لنفي الولد. هنا وجوبا القذف لأجل الملاعنة لنفي الولد. وقد مر معنا سابقا إن كنتم تتذكرون أن اللعان له سببان: إما لنفي الولد، وإما لدرء الحد. ودرء الحد يعني بينته قبل قليل. الصورة الثانية التي يجوز ويباح فيها القذف لكنه ليس بواجب، ذكروا لها عددا من الصور، نذكر من بعض صورها. قالوا إذا رآها تزني مثل الصورة السابقة ولكن لم تلد، لم يرها قد ولدت، أو رآها قد زنت واختل أحد الشروط الثلاثة التي بعدها والأربعة السابقة، بأن يعني لم تحمل بالكلية، بأن تكون قد ولدت لأقل من ستة أشهر فيكون ولدا له وليس ولدا من الزنا فينسبه للنفس لكن يرميها بالزنا، يجوز له ذلك لكن مباح، والأولى الستر بأن يفارقها، فإن من المكارم ألا يقذفها. هذه الصورة. من الصور كذلك قالوا أن يستفيض عند الناس زنا زوجته، فإذا استفاض ذلك أبيح له قذفها، والأولى أن يفارقها من غير قذف، وهذا من مكارم كما مر معنا. ومعنى الاستفاضة بأن يسمع من أناس يبلغون حد التواتر، لابد أن يبلغوا حد التواتر، يعني مو مثلين ثلاثة زملائه يقولون له يرسلونها رسائل زوجتك زانية، هذا لا يجوز له أن يرميها بالزنا، بل يقام عليه الحد وهو آثم وفعل كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا قالوا إذا أخبره ثقة أو أكثر، لا يلزم أربعة، بأنه رآها تزني، فحينئذ يجوز له أن يقذفها، يجوز ولكن الأفضل له أن لا يقذفها. أيضا قالوا ما يجوز القذف فيه وإن كان خلاف الأولى، قال أن يعرف رجلا أو أن يرى رجلا معروفا بالفجور يدخل إليها ويخرج منها، رجل مشهور بالزنا والفجور والظلم ومثل هذه الأمور، فحينئذ يجوز له أن يرميها بفعل الفاحشة، لكن الأفضل والأولى له أن يفارقها من غير ذلك. بقي معنا حديث في الباب نذكره ونجيب على أسئلة. سم شيخ أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40، رواه مالك والثوري في جامعه. نعم، هذا حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم. طبعا ومن بعدهم لم يذكر عليا، لأن عليا كان في الكوفة رضي الله عنه، وعبد الله بن عامر إنما كان في المدينة، فهو لم يدركهم بنفسه، ليس معنى ذلك استنقاصا في قدر علي رضي الله عنه، وإنما لأنه لم يره بعينه، وإنما رأى ولاة علي في المدينة. قال: ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40، قال رواه مالك والثوري في جامعه. جامع الثوري هذا طبعا ليس موجودا وإنما يوجد نسخة رواها وكيع عن الثوري، نسخة صغيرة جدا هي بعض أحاديث الجامع، ويعني عبد الرزاق رواها أظن عن طريق مالك أو الثوري، فيكون حينئذ قال إن عبد الرزاق روي كثيرا من طريق الثوري. هذا الحديث فعل أبي بكر وعمر وعثمان، أخذ منه بعض أهل العلم أنه إجماع، وممن حكى إجماع الصحابة على هذا الفعل بناء على هذا الأثر ابن حزم في المراتب، وكثير من فقهائنا كابن مفلح والشيخ منصور وغيرهم كثير قالوا إن هذا إجماع الصحابة على أن القن إذا قذف غيره أنه لا يحد إلا 40. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا، وهو أن القن أي المملوك، أن القن إذا قذف غيره سواء قذف حرا أو مملوكا فما هو حده، حد القذف؟ قالوا إنما يحد إذا قذف القن، إذا قذف القن ليس القن هو القاذف وإنما القن هو المقذوف، إذا قذف حر، نعم إذا قذف لا إذا قذف قن حرا عفوا إذا قذف قن حرا ليس المقذوف هو القن وإنما القاذف هو القن، نعم على كلام الأول. إذا الحديث الثاني هو العكس، إذا قذف القن غيره فإن القن يجلد 40 جلدة ولا يجلد 80 جلدة. الدليل حديث الباب، يضربون المملوك أي الذي قذف غيره في القذف 40. طيب عندنا مسألتان، المسألة الأولى هذا الحديث يدل على أن العبرة بوقت القذف، وبناء عليه فإنهم يقولون لو أن القن عتق بعد القذف وقبل إقامة الحد فإنه يجلد 40 ولا يجلد 80، فإن العبرة بوقت القذف. المسألة الثانية أن في قوله لم أرهم يضربون في القذف إلا 40 هذا استثناء من نفي، وهذا يدل على أنه لا يجوز الزيادة عليه، وحينئذ أخذ منه فقهاؤنا أنه لا يجوز الزيادة في حد القذف على ما شرعه الله عز وجل وهو 80 جلدة، لا يجوز مطلقا إلا في صورة استثنوها مرت معنا في درس الفقه. نعم آخر حديث نختم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. نعم هذا آخر حديث في حديث الباب، وهو حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. هذا الحديث في الصحيحين كما ذكر المصنف. قوله من قذف مملوكه أي عبدا يملكه، والإضافة هنا على سبيل التغليب لا على سبيل الحكم المطلق، ولذلك يقول الفقهاء إنه لا يقام الحد على من قذف مملوكا سواء كان المملوك مملوكا له أو مملوكا لغيره. وبناء على ذلك فإنهم يذكرون أن للإحصان معنى في باب القذف يخالف معناه في باب الزنا، ويخالف معناه أيضا في باب العفيفة في أول باب النكاح، فإن المحصن الذي يقام عليه الحد، الذي يقام الحد على من قذفه، المحصن في باب القذف الذي يقام الحد على من قذفه هو من وجدت فيه القيود التالية: القيد الأول أنه لا بد أن يكون مسلما، والقيد الثاني أنه لا بد أن يكون حرا، وبناء عليه فإن القن إذا قذف بالزنا أو اللواط فإنه لا يقام الحد على قاذفه، والشرط الثالث أنه لا بد أن يكون عاقلا، لا بد أن يكون عاقلا، والشرط الرابع أنه لا بد أن يكون ممن يطأ مثله، ليس معناه يكون بالغ وإنما يطأ مثله، إما ابن سبع أو بنت سبع أو ابن عشر. الأمر الخامس أنه لا بد أن يكون ظاهر، أن يكون عفيفا عن الزنا ظاهرا، لا بد أن يكون عفيفا عن الزنا ظاهرا. إذا تحققت هذه الشروط فإنه حينئذ يكون محصنا، وإذا اختل واحد من هذه الشروط سقط عن القاذف الحد وثبت عليه التعزير، وقد يكون التعزير أقل من حد القذف بجلدة فيصل إلى 79 عند من يرى أنه يجوز التعزير فوق 10 جلدات، وسيمر معنا حد التعزير إن شاء الله في الدرس القادم. نكون بذلك نهينا باب الزنا وباب القذف الدرس القادم لكي يكون درسا متصلا. نتكلم بإذن الله عز وجل عن باب السرقة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في شيء سب فيما ما يباح؟ نعم، صور ليست صورة، يجب في صورة واحدة ويباح في صور. نعم، يفارقها لأن لا يجوز المرء أن يمكث مع امرأة غير عفيفة، لا بدون ملاعنة طلقها، ويجوز له أن يضيق عليها لتفتدي. لا يجوز للزوج أن يضيق على زوجته لتفتدي بعوض إلا إذا رأى منها فجورا، فيجوز له التضييق ويجوز له يطلقه مكارم الأخلاق، ويجوز له أيضا أن يقذفها ثم بعد ذلك يلعن. هو مخير بين الثلاثة، والأولى أن يطلق ثم التضييق ثم اللعن. سمي شيخ. نعم، المذهب هذا مشهور مذهب، وإلى عهد قريب كان لا يقضى إلا به، إلى عهد قريب يعني 20 سنة وأقل. نعم، حكى شيخ الإسلام بن رجب. هم يقول لا، في خلاف، يقول في خلاف عن بعض الصحابة في هذا، منهم يعني نقل تعرف عطاء من أعلم الناس بخلاف الصحابة من أهل مكة بالذات، وقد ثبت عن عطاء أنه قال يقام عليه حد الزنا، فكيف يكون إجماعا وعطاء لم يعلم به؟ أن تعلم أن عطاء يتميز رضي الله عنه بمعرفته آراء الصحابة وخاصة مكة، وإذاك دائما إذا أرادوا رأي الصحابة الذين سكنوا مكة فإنه يرجع إلى عطاء ولا يقارب عطاء أحد من التابعين مطلقا. فقد ثبت عن عطاء وروي عن بعض الصحابة لكن في صحته يعني نظر، وذلك حكاية الإجماع متأخر شيخ، ليس ما حكاها الأوائل، في إجماعات حكاها متقدمون مثل الزهري، الشعبي يحكي إجماعات، أحمد يحكي إجماعات، هؤلاء نظروا لآثار متأخرة فنقلوها، مثل حديث عامر عبد الله بن عامر قبل قليل بن ربيعة، يعني قوله حكى أراء الصحابة الأربعة ولم يعرف لهم مخالف، هذا بمثابة إجماع، فهم من الإجماع. هو أنا عن قصد ما تكلمت عنها أشرت لذلك في الدرس هناك في درس الفقه، ما معنى قبل بلوغها الإمام، أو عفوا ما معنى القدرة عليه؟ هل معنى القدرة هي بلوغها للإمام بمعنى القاضي، أو القدرة عليه بمعنى الوصول إليه وإن لم تصل القاضي يعني قبل التقاضي؟ الآن أصبح الوصول، هناك مرحلة استدلال وهناك مرحلة تحقيق، ثم بعد التحقيق يأتي مرحلة التقاضي، فالتوبة خلال هذه المرحلة هل يكون من هذا الأمر أم لا؟ المسألة مشكلة في بعض جزئياتها أشرت لها قديما هناك. ما معنى القدرة عليه؟ هل هي الوصول للقاضي أم قبل ذلك القبض عليه، أم حتى بعد القبض يعتبر عدم قدرة أحيانا؟ فهي تحتاج إلى تحرير، وأنا أقول لك لم تتحرر تماما في ذهني. على عهدهم ظاهر كلامهم أن القدرة هي القبض عليه عندما يقبض عليه، ولك كثير شيخ، يعني هو الآن مثلا أمام القضاء تأتي صورة كثيرة جدا، قد يتهم الرجل بخدع القذف جانب، لكن قد نقول في قضية زنا، فحينما يرفع للقضاء قد يتأخر التقاضي أشهر أو سنة أو سنتين أو ثلاث، ثم بعد ذلك تأتي للرجل فإذا به قد تغير وأصبح إمام مسجد وقد تزوج، فيقول لو أقمتم علي الحد، يعني هناك مشاكل كثيرة جدا. وذلك بعض القضاة يدرأ الحد إذا رأى صدق توبته وحفظ لكتاب الله وتوجه للدين وزواجه، إذا كان في قضية مثلا، ويقيم عليه عقوبة تعزيرية، يعني لو ثبت عليه حد حتى لها مشاكل يعني حتى إدارية، من يقام عليه الحد قد يطرد من وظيفته، النظام الإداري من وقام عليه حد شرعي لا تطرد بعض الوظائف، ففيها بعض الإشكالات، وقد يقال مثله أيضا في السرقة. فمشكلة ما معنى القدرة هذا ما زال مشكل علي أنا، يحتاج إلى تحرير، لعل الله عز وجل أن يقيض من يحرره. سم شيخنا، أنا لأني متأخر عندي موعد. سم. نعم، عندنا ألفاظ القذف نوعان، صريحة وكنائية. فالصريحة لها شرطان، الشرط الأول أن تكون دالة بلسان العرب على هذا المعنى دون ما عدا. الشرط الثاني، وهذا شرط مهم أوردها ابن نصر الله، قال والشرط الثاني أن تكون مستخدمة في هذا المعنى، فلا بد أن يكون الناس يستخدمون في هذا المعنى الذي هو معنى القذف، لأن أحيانا قد تستخدم بعض الألفاظ وإن كانت صريحة في لسان العرب على غير هذا المعنى، وهذا موجود في بعض المجتمعات قد يتساهلون في بعض الألفاظ. إذن هذان القيدان مهمان. الأمر الثاني، النوع الثاني، وهي الكنايات. الكنايات ما اختل فيها واحد من السابقين، فحينئذ يقام به الحد بشرطين أو بأحد شرطين، إما وجود النية أو القراء. والكنايات تختلف باختلاف الزمان، حتى إنهم قالوا قديما إذا قال رجل لآخر يا ابن الحلال فإنها رمي بزنا، نص عليه فقهاء الحنابلة والشافعية كالنووي وغيره، قالوا لأن هذا مصطلح في زمانهم رمي بالزنا تعريض، أنك لست ابن حلال وإنما ابن حرام. بل قالوا يعني ألفاظ عندنا عام، لما يقال أنت أبيض قالوا هذه معناها أنها رمي بالزنا، مصطلح يعني ربما دلالة العرف عندهم والقرائن تدل عليه. فمثل بعض العبارات قد تختلف من زمان لزمان، لكن أريد أن تنتبه في قضية الصريح القيد الذي ذكره بن نصر الله، وبن نصر الله توفي سنة 844 وهو الحقيقة من المحققين، وذلك يقول من أدق الحواشي حواشي بن نصر الله، لكنه ربما يعني يغرب بعض، مو بيغرب يعني كله بعض انتقادات، ولذلك طبعا هو شيخ المرداوي 85 هذا وهذا 44 800، لكن له قيود في ضبط الفقه دقيقة جدا عليه رحمة الله، البغدادي ثم المصري. فهذا القيد مهم جدا، وقال هو ظاهر المذهب، يباح له، يباح والأفضل له أن لا يقذفها، وإنما أن يضيق عليها أو أن يطلقه الأفضل ويتركها، لكن إن كان يريد أن يسترد ما أنفقه عليه يضيق عليه حتى تفتدي. آخر واحد شيخ، لأن عندي موعد واحد ينتظرني الآن. أحسن الله عليك. حديث ابن عباس المخلفين من الرجال المتوجلة في النساء في آخره أخرجوهم من بيوتكم، هل هو على ظاهره أم المقصود فيه عدم المخالطة فقط؟ قلنا إذا قلنا إن الضمير عائد الأول فهو على ظاهره، يخرجون وينفون من البيوت، فينفون من البيوت معناه أنه لا يدخلون البيوت مطلقا. وأما إذا قلنا إن الضمير عائد للاثنين فمعناه عدم المخالطة، فحينئذ إذا وجد في بيت مترجلة فلا يخرجها وليها من بيتها، وإنما غيرها لا يدخلها بيته، ومن باب أولى أن لا يذهب لبيتها أو المكانة هي فيه. لكن لو قلنا على ظاهره في المترجلة، أبوها يطلعها من البيت وانت تروح تجلس في الشارع، مشكلة. إذن هي تحتمل أمرين، الإخراج من البيت لها معنيان، الإخراج المطلق والإخراج من البيت الخاص بمعنى عدم المخالطة، بمعنى لا تدخلها، لا تدخلها، فيكون معنى أخرجها كأنك من باب المبالغة، وإن دخلت فأخرجها، فهو إخبار أو أمر بالنهاية والحقيقة البداية هو عدم الإدخال والمخالطة. أرجو أن تعذرون اليوم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.